احتفالا بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، جرت حفلة الرقص من أداء طلبة الشباب يوم 25 من هذا الشهر في مراكز العاصمة بيونغ يانغ ومراكز كل المحافظات والمدن والأقضية.